الله معز من أطاعه واتقاه، مذل من خالف أمره وعصاه، سبحانه وبحمده جل في علاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه، ومن لاد به حماه. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنف، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الله به الجاهل، وقوم الله به المعوج، وطمأن الله به القلق، وأمن الله به الخائف، ونشر الله به أضواء الحق والإيمان والتوحيد، كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فمع اللقاء 17 من لقاءات سورة لقمان المباركة، وبعد النداء الأبوي الكريم المملوء بالشفقة والعطف والحب والحنان على فلذة الكبد وقرة العين وثمرة الفؤاد من لقمان رحمه الله لولده، يبادر مباشرة بتحذيره من أقبح ذنب وأعظم جرم وأكبر ظلم، وذلك في قوله سبحانه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو أصل كل دعوة صادقة، وهذا هو أساس كل منهج قويم، وهذا هو أصل كل توجيه صحيح، أن يبدأ بالتحذير من الشرك ومحاربته والدعوة إلى التوحيد الخالص والعناية به. فإن منهج الدعوة إلى الله جل وعلا ومنهج التربية الإسلامية الصحيحة إن لم يبدأ فيهما بالتحذير من الشرك ومحاربته والدعوة إلى التوحيد والعناية به، فهو دليل كبير على الخلل الكبير في العمل الإسلامي. نعم، فإننا نرى كثيرا من الناس وكثيرا ممن تصدروا للدعوة إلى الله جل وعلا، وممن تصدروا لتوجيه الناس وتربيتهم، قدموا جوانب أخرى على جانب العقيدة، وهذا خطأ كبير وخطأ فادح. فتجد منهم مثلا من لا يتكلم إلا عن الحكم والتحاكم للشريعة، مع أنه جانب مهم، لكن الأهم منه قطعا أن يربى الناس على عقيدة التوحيد الخالصة، لأن الشريعة أيها المسلمون لا يمكن أبدا أبدا أن تقوم على قلوب متعلقة بغير خالقها، تخلط الأمور خلطا وتخبط خبط عشواء في غيابات الجهل والشرك والضلالة. إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهندي، ومن الدعاة الفاشلين من تصدر للدعوة إلى الله جل وعلا وتوجيه الناس وتربيتهم، إلا أنه ما بدأ بما لم يبدأ بما بدأ الله به، فنجده قد بدأ بسرد القصص والخرافات والإسرائيليات والترهات التي لا ينفع علمها ولا يضر جهلها. فلا بد وحتما أن نصلح معتقدنا في ربنا جل وعلا، وأن نغرس جذور التوحيد في قلوبنا وقلوب فلذات أكبادنا، لأن التوحيد يا عباد الله هو أساس هذا الدين وقاعدة الملة. من أجله أرسل الله الرسل وخلق الخلق، أرسل الله من أجله الرسل وأنزل الكتب. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فما من نبي أرسله الله تعالى إلى قومه إلا وبدأ في دعوته بالتوحيد والتحذير من الشرك. قال الله جل وعلا حكاية عن نوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال الله حكاية عن إبراهيم عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال جل وعلا حكاية عن هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وقال جل وعلا حكاية عن صالح عليه السلام: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال جل وعلا حكاية عن شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. وقال الله حكاية عن موسى عليه السلام قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وقال الله جل وعلا حكاية عن عيسى عليه السلام وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وجاء نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم بنفس الدعوة وخاطبه ربه بقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فلقمان رحمة الله عليه بدأ في دعوته وتربيته لولده بدعوة الأنبياء والمرسلين ونهج نهج عباد الله الصالحين ألا وهو التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد وغرس جذور التوحيد في قلب الولد: يا بني لا تشرك بالله. وهذا النهي والتحذير نهي وتحذير عام وشامل لكل أنواع الشرك، لأن علماء العقيدة قسموا الشرك إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من قسمه إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فقوله جل وعلا على لسان لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله، أي لا تشرك بالله شركا أكبر ولا شركا أصغر ولا شركا خفيا. وحيث أن الموضوع طويل جدا أجدني مضطرا إلى أن أخصص الكلام اليوم عن الشرك الأكبر، فأعيروني قلوبكم وأسماعكم جيدا أيها الموحدون، جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة الكرام، لقد كان الناس يعيشون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حياة الشرك والوثنية، يعبدون الأحجار والأشجار والجن والشياطين والكواكب والنجوم. بل كان العربي في أرض الجزيرة العربية قبل الإسلام، كان العربي إذا ارتحل من مكان إلى آخر جمع له أربعة أحجار، ثلاثة منها لقدره وواحد ينحته بيده ثم يسجد له من دون الله جل وعلا، حتى جاء الإسلام بنور التوحيد فبدد ظلام الشرك والكفر وأخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وكلما ابتعد الناس عن عهد النبوة كلما انحرفوا وازدادوا انحرافا عن تعاليم دينهم. فرغم أننا نعيش على أعتاب قرن جديد الذي يسميه الناس بقرن الحضارة والتحضر والتنور والتقدم، ويسميه الناس بقرن العلوم والتكنولوجيا والاتصالات والمواصلات، رغم أننا نعيش هذا التقدم العلمي المذهل، إلا أن كثيرا كثيرا من الناس يعبدون غير خالقهم جل وعلا مع شديد الأسف. نعم، فإن من الناس إلى اليوم من يعبد الشمس والقمر، من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد النار، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد البقر. بل وستعجبون وتضحكون إن قلت لكم بأن كثيرا كثيرا من الناس من يعبد الفئران والجرذان ويقدمون لها القناطير المقنطرة من الأطعمة ويشيدون لها المعابد والمشاهد المطلية بالذهب والفضة. ومن الناس من يعبد الثعابين والأفاعي ويعبد الجن والشياطين وهكذا وهكذا. وإن كانت صورة الشرك قد تغيرت في هذا القرن وفي هذا العصر فلم تعد متمثلة فيما يفعله العربي في أرض الجزيرة بأخذ الحجارة ونحتها ثم السجود لها من دون الله جل وعلا، فإن كثيرا من صور الشرك الأكبر المخرج عن الملة قد وقع فيه الكثير من الناس دون أن يشعروا. لأن العبادة أيها المسلمون ليست مقصورة على السجود والركوع فقط وسائر العبادات، بل هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه معرفا لها تعريفا جامعا، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فنرى كثيرا من الناس قد صرفوا جوانب كثيرة من العبادة إلى غير الله جل وعلا، صرفوا إلى معبوداتهم ما لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. فمن الناس من يعبد المال من دون الله جل وعلا، فهو يصرف لكسبه ولربحه ولتحصيله كل مهجته وكل وقته، ويسعى في كسبه وتحصيله بكل وسيلة وطريقة. فالمال عنده قبل الصلاة والزكاة وقبل الصيام والحج، فيترك الصلاة بسبب العمل ويترك الزكاة بسبب الشح، لأن ماله إلهه، فكيف يعطي إلهه إلى غيره؟ وربما يترك الصيام بحجة التقوي على كسب المال، والحج عنده مضيعة لإلهه ومعبوده. وصدق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة. نعم، إنهم يعبدون الدولارات والريالات والدينارات من دون رب الأرض والسماوات جل وعلا. ومن الناس من يعبد من دون الله شهوته ونزوته وهواه. ألم تر إلى الله كيف ماذا قال؟ ألم تر أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ومن الناس من يعبد الطواغيت التي رضيت بأن تعبد في الأرض ظلما وزورا من دون الله جل وعلا. فمنهم من يعبد الفنانين، ومنهم من يعبد المطربين، ومنهم من يعبد الرياضيين، ومنهم من يعبد الممثلين، ومنهم من يعبد ذوي الجاه والسلطان، وهكذا يقدمون لهم ما لم يقدموا ثلثه لله تبارك وتعالى. ومن الناس من يعبد زوجته، فزوجته بالنسبة إليه قبلة يتوجه إليها في كل حركة من حركاته، ويجلس على ركبتيه أمامها لينال رضاها. ومن الناس من يعبد ذاته وشخصه، فهو ليس له هم في حياته إلا جسمه وعضلاته، فهو يصرف في قوته وعضلاته كل وقته وكل حياته وكل طاقته وفكره، ليس له هم إلا رشاقته البدنية وإلا قوة عضلاته. وقل مثل ذلك في حق النساء اللاتي يعبدن أنفسهن، فهي لا تفكر في شيء إلا في جمالها أو طولها أو عرضها أو وزنها وهكذا. فصورة الشرك في هذا العصر قد تغيرت تغيرا تاما، فلن تعد متمثلة في نحت الحجارة والسجود لها من دون الله تبارك وتعالى. أما عن الشرك الأكبر الذي سنحذر منه في هذا اليوم، فإن الشرك أيها الأحباب هو الذنب الأكبر، وهو الجرم الذي لا يغفر، وهو الوزر العظيم. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. محبط للأعمال، موجب للحرمان من الجنة ودخول النار وبئس القرار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. الشرك بالله هلاك كبير في هواة العذاب. قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالله جل وعلا لا يغفر للمشرك أبدا إن مات على شركه، بل لقد أخبر سبحانه أن الشرك لا يغفره حتى لأنبيائه ورسله، حتى لأنبيائه ورسله، فبعد أن ذكرهم وأثنى عليهم بالعلم والصلاح والهداية في سورة الأنعام قال جل وعلا: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله أكبر. حتى الأنبياء والرسل، بل حتى سيدهم وإمامهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم خاطبه ربه بأسلوب التهديد والتحذير، كما في قوله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال سبحانه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال سبحانه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فإذا كان هذا لسيد الموحدين وإمامهم، فما ظنكم بمن دونه. ولقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه صلى الله عليه وسلم، دخل على عمه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله جل وعلا. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: لا، فمات على شركه. فقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله جل وعلا من فوق سبع سماوات: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، وذلك لأنه قال لأبيه من قبل: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. فربنا جل وعلا لم يأذن لنبيه ولا للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لم يأذن لنبيه أن يستغفر لعمه الذي كان يمثل حصنا حصينا تتحطم عليه سهام ورماح المشركين من قريش، فلم يأذن الرب سبحانه وتعالى لنبيه أن يستغفر لعمه. بل وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه، والله إنه حديث لا يجوز لنا أن نمر عليه مر الكرام، لأنه من هذا الحديث يتجلى منه أن خطر الشرك عظيم عظيم. نعم أيها المسلمون، الحديث قلت رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل بنا ونحن قريب من 1000 راكب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر رضي الله عنه ابن الخطاب وقال وفداه بالأب والأم، وقال: يا رسول الله مالك، يا رسول الله مالك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني استأذنت الله جل وعلا أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي رحمة لها من النار. لا إله إلا الله، هذه أم الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يأذن ربنا جل وعلا لنبيه أن يستغفر لأمه، نعم، لأنها ماتت على الشرك ولم تمت على التوحيد. ولذا ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فالشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، كأن يصوم لغير الله، أو أن يصلي لغير الله، أو أن يحج لغير الله، أو أن ينذر لغير الله، أو أن يدعو غير الله، أو أن يستعيذ بغير الله، أو أن أن يطوف بشيء غير بيت الله جل وعلا، أو أن يذبح لغير الله. قال سبحانه مثنيا على الأبرار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلا تنذر لنبي، أي لا تعد، النذر هو الوعد، لا تنذر لنبي ولا لولي، بل انذر إلا لله جل وعلا. ومن الشرك الأكبر أيضا الذبح لغير الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبيحتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه فصل لربك وانحر. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله. وحكم الذبيحة إذا ذبحت لغير الله جل وعلا أنها كالميتة تماما، لا يجوز أكلها ولا الانتفاع بها. الدليل قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهذه مما أهل لغير الله بها، أي قصد بها غير الله جل وعلا. فيا من تذبحون للقبور، يا من تذبحون لسيد فلان أو السيدة فلانة، اعلموا أنكم قد أشركتم بالله الواحد الديان، وأنكم صرفتم شيئا من أنواع العبادة للشيطان ولم تصرفوها للواحد الديان. نعم، لا يجوز الذبح إلا لله تبارك وتعالى. لا تذبح للسيد فلان أو للسيدة فلانة، ولا تذبح عند قبر ولا غير ذلك. ولقد ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان، قال صلى الله عليه وسلم قال مر رجلان بقوم لهم صنم لا يجوز منه أحد، أي لا يمر به أحد حتى يقرب إليه شيئا. فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقربه. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فلما مات دخل النار، خلوا سبيله فلما مات دخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب شيئا من دون الله جل وعلا. فقتلوه ضربوا عنقه فدخل الجنة. فيا من تذبحون للقبور، يا من تذبحون للأولياء الصالحين، اعلموا أنكم مشركون شركا أكبر، اعلموا أنكم مشركون شركا أكبر. فلا بد وحتما أن تتوبوا لله جل وعلا. ومع الأسف الشديد نرى أن كثيرا من بلاد الإسلام قد شيد من حول وبني من حول هذه القبور والأضرحة المذابح والمسالك، وبيع فيها الغنم والبقر من أجل زج الناس الشرك الأكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الشرك الأكبر أيضا والذنب الذي لا يغفر الاستعاذة بغير الله جل وعلا، أي طلب اللجوء والاعتصام بغير الله سبحانه وتعالى، كالاستعاذة بالجن. قال سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا تجوز الاستعاذة والالتجاء والاعتصام إلا بالله تبارك وتعالى. قال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وفي صحيح مسلم من حديث خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.